بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، الحمد لله الذي لا يضر واصفون كن عظمته الذي هو جل وعلا كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه، احمده تعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، واستعينه تعالى استعانه لا حول له ولا قوه الا به، واستهديه هداه الذي لا يضل من أنعم به عليه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا من الله بإذنه وسراجا منيرا، أرسله الله تعالى على فترة من الرسل وانقطاع من الوحي وضلالة من الناس، فهذا الحق جل وعلا به من ضلالة، وعلم به من جهالة، وأرشد به من غي، فصلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين ما دامت السماوات والأرض إلى يوم الدين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى كل من سال على دربهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، لقد تحدثنا في الجمعة الماضية عن تربية الأبناء وتعليمهم، ومن يتحمل مسؤولية ذلك من الآباء والأمهات والمربين والمربيات والمدرسين والمدرسات، كل في مكانه وحسب موقعه وقدرته وفي حدود اختصاصه، ولكننا حين نقرأ كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن المسؤولية الأولى ملقاة على عاتق الآباء والأمهات أكثر من غيرهم، فهم أول من يحتضن الناشئة، وأول من يقوم على تربيتهم وتأديبهم وتلقينهم مبادئ الحياة الأولى قبل خروجهم إلى الشوارع وذهابهم إلى المدارس، وهم في الغالب من يتحمل مسؤولية استقامتهم أو انحرافهم. ومن هنا نفهم لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الآباء والأمهات بالذكر دون غيره، كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة، فأبواه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم غيره، قال فأبواه يهودانه أن يجعلانه يهوديا أو ينصرانه يجعلانه نصرانيا أو يمجسانه يجعلانه مجوسيا، ثم ضرب مثلا فقال: كما تنتج البهيمة جمعاء، أي تخرج من بطن أمها سليمة ليس فيها خدش أو عيب، كما تنتج البهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعها؟ هل ولدت مقطوعة الأنف أو مجموعة الأذن، فيه إشارة إلى ما كان يفعله أهل مكة من التنكيل للبهائم ووسمها وتخصيصها لبعض الآلهة. ثم تلا قوله تعالى: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي هذا الحديث دليل على قوة تأثير الآباء على الأبناء، فهم قادرون على تنشئتهم وفق عقيدتهم ومبادئ، حتى إن الإبن في الغالب ليحمل عقيدة أبيه فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أما المولود فهو في الأصل على الفطرة السوية والملة المستقيمة، ولو ترك الإبن وحده معزولا في الفضاء أو في فلك آخر معزولا عن غيره لنشأ موحدا لله مطيعا عابدا له إلى الممات. ولكن الولد يتحول عن فطرة التوحيد إلى عقيدة الشرك، إلى عقيدة اليهود أو النصارى أو المجوس، ويتحول عن الاستقامة إلى الانحراف والفسق والفجور والنفاق تحت تأثير تربية والديه أو بيئتهم، بيئة والديه. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقد أثبتت التجارب في علم الاجتماع أن الأبناء شديد التقليد والمحاكاة لآبائهم وأمهاتهم في الفترة الأولى من أعمارهم، فمن رأى آباه يدخن أحب التدخين، ومن رأى أباه يعاقب الخمر عاشق الخمر وتمنى شربها ولو في المستقبل، ومن سمع أباه يكذب تعلم الكذب، ومن رأى أباه يغش تعلم الغش. فالأبناء في الفترة الأولى من أعمالهم يحاكون آباءهم وأمهاتهم، ولذلك حمل الله عز وجل الوالدين مسؤولية أبنائهم وحضهم على تربيتهم وتأديبهم وأوجب ذلك عليهم وجعل ذلك فرضا كسائر الفرائض كالصلاة والصيام والزكاة وحج البيت. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أخذ الحاكم في مستدركه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال في تفسير قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال: عملوا أنفسكم وأهليكم الخير. وقال القاتل: هو أن يؤدب المسلم نفسه وأهله فيأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر، وبذلك يقي نفسه وأهله من النار. وإذا قرأنا القرآن مرة أخرى سنجد أن هذا هو سبيل الأنبياء والمرسلين. فقد قص علينا القرآن الكريم خبر نوح عليه السلام وهو يعلم ابنه في آخر رمق من حياته، ونادى نوح ابنه: يا بني كن معنا ولا تكن مع الكافرين. وقص عليه القرآن الكريم خبر إبراهيم وهو يربي أبناءه على التوحيد وأصول العقيدة، وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكذلك فعل حبيبه يعقوب عليه السلام ببعده: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقص علينا القرآن الكريم خبر لقمان، خبر لقمان العبد الأخلاق في وصية عشرية جامعة ينبغي أن تكون دستورا في كل بيت، دستورا لكل أسرة مسلمة. فبدأ لقمان الحكيم بالعقيدة، وينبغي أن نبدأ مع أبنائنا بتوحيد الله عز وجل وغرس مبادئ العقيدة قبل غيرها. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: افتحوا على صبيانكم أول كلمة بلا إله إلا الله، يعني أول ما يتعلم الإبن النطق علمه كلمة التوحيد أن يقول لا إله إلا الله. وإذا قرأنا قصة لقمان نجده بدأ بالعقيدة أولا. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم درس فيه قوة المراقبة لله عز وجل وقوة التوكل عليه: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ثم بدأ يغرس فيه الأدب مع الله أولا: يا بني أقم الصلاة، ومع الخلق عموما، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصاعد خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر أصواتي لصوت الحمير. هكذا نرى أن الأنبياء والمرسلين وعباد الله السابقين كانوا حريصين على تربية أبنائهم أكثر من غيرهم. وكذا ينبغي أن يكون كل مسلم مع ولده أو بنته حريصا على تربيتهم وتأديبهم أكثر من حرصه على جمع المال وبناء الدور، بل أقول أكثر من حرصه على فعل الخير والاجتهاد في بعض النوافل. فتربية الأولاد في نظر الإسلام أفضل من كثير من النوافل، وأفضل من كثير من أعمال البر والخير. ومن هنا نفهم خطأ أولئك الذين يهملون تربية أبنائهم بدعوى الاشتغال ببعض الأعمال الخيرية، أو الانخراط ببعض الأعمال الجمعوية، أو الأنشطة الدينية، أو الثقافية، أو السياسية، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم على خطر عظيم. فتجد الرجل من دعاة الإسلام يدعو غيره ويهمل تربية أبنائه، يربي غيره وبيته خرب. أين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته؟ ألم يبدأ بأقاربه؟ ألم يقضي 3 سنوات في دعوة أقاربه؟ ألم يأمره سبحانه وتعالى في المرحلة السرية من الدعوة بقوله: وأنذر عشيرتك الأقربين؟ ثم بعد مضي 3 سنوات أمره بالجهل بالدعوة في عموم الناس: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. من هنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ من بيته، بدأ من أسرته، من عائلته، ثم انطلق إلى العالم كله. فكيف يبدأ الإنسان بغيره ويحرص على دعوة غيره ولا يعطي لأولاده إلا النظر القليل من أوقاته؟ وتجد هذا في صفوف بعض الدعاة الكبار، حتى إن من أبناء الدعاة أحيانا لا يحسن إقامة الصلاة ولا يحسن الوضوء، وهذه مصيبة المصائب. ولو علمنا فضل تربية الأبناء عند الله عز وجل لرأينا أنها فعلا أفضل من كثير من أعمال البر والخير. ففي الحديث الذي رواه الطبراني والترمذي وغيرهما من حديث سباك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يؤدب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق كل يوم بنصف صاع على المساكين، خير له من أن يتصدق كل يوم بنصف صاع على المساكين. وبين عليه الصلاة والسلام أن تربية الأبناء وتأديبهم على الفضائل والأخلاق أفضل عقيدة يعطيها الولد لأبنائه، أفضل من عقية المال ومن عقية المنصب ومن عقية الكسوة والطعام والشراب والسيارة ومشاكل ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: ما نحل والد من نحل، أي منح، ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن، أن يؤدبه التأديب الحسن. ومن ربى ولده تربية حسنة وكان الولد كذلك بإذن الله، لأنك كما قال تعالى: لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأنت لا تجمع إثمك على طاعة الله، ولكنك تؤدي ما أمرت به وتبرع ذمتك بين يدي الله هذا يوم القيامة، وتقيم الحجة على ولدي بعد أن أقامها عليه الله عز وجل مما كان بسبقة في صلح آدم، وأقامها عليه النبي صلى الله عليه وسلم. تقيم عليه أنت الحجة مرة أخرى لئلا يتحجج هذا الابن يوم القيامة بأن أباه لم يبلغه، لم يعلمه، لم يربحه. فمن ربى أبناءه على الاستقامة والفضيلة وكان الأولاد كذلك فهذا في نظر الإسلام إمام السعداء، إمام السعداء، ولو كان لا يملك من المال نقيرا ولا قطميرا. قد ذكر ابن القيم عن سعيد بن منصور قال: حدثنا حزم قال: سمعت الحسن البصري وقد سأله كثير بن زياد عن قوله تعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال: يا أبا سعيد، أي إلى الحسن البصري وكان يكنى أبا سعيد، ما هذه قرة الأعين؟ أهي في الدنيا أم في الآخرة؟ فقال الحسن البصري: لا والله هي في الدنيا. قال: وما هي؟ قال: أن يري الله العبد من ولده ووالده وزوجته وحبيبه طاعة الله عز وجل. ثم قال الحسن البصري: لا والله ما شيء أحب إلى المرء المسلم من أن يرى ولدا أو والدا أو زوجة أو حبيبا مطيعا لله عز وجل. أليس هذا صحيحا؟ إذا رأى الأب أو رأت الأم ابنها صالحا في دينه ناجحا في دنياه، ألا تقر العين وينشرح الصدر ويفرح القلب؟ فهذا معنى قوله تعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أي ما يثلج الصدر ويبهج العين. ولا يتحقق ذلك إلا باستقامة الأبناء والأزواج على دين الله عز وجل. صلى الله تعالى أن يصلح أبناءنا وأبناء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. ناصر المستضعفين وقاسم الجبارين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين المستكملين الشرفة وعلى كل من به مهتدى واقتدى إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، إن فضل تربية الأبناء عن الآباء يستمر حتى بعد موته، فمن ربى أبناءه تربية حسنة فقد أضاف إلى عمره عمر ثاني كأنه يعيش مرتين، مرة بعمره الحقيقي ومرة بعمر أبنائه من بعده. من ربى أبناءه تربية حسنة ثم رحل إلى الله فما من عمل صالح يعمله أبناؤه من بعده إلا وكتب في سجل حسناته كما يكتب في سجل أبنائه. كأنه حي، هو ميت وكأنه حي. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. من ترك بعده ولدا صالحا يدعو له لم يمت، هو حي، حي بعمر ولده. نعم أيها الإخوة المؤمنون، وتربية البنات أعظم وأكثر أجرا من تربية الأولاد، من أعظم من تربية الأولاد الذكور، لأنهن أمهات المستقبل ومربيات الأجيال. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى الفرق في الأجر والفضل بينهما وفي كل الخير. ففي الحديث الذي رواه أبو داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له بنتا فلم يهدها ولم يهنها ولم يؤتر ولده عليها أدخله الله الجنة. وفي حديث آخر قال: من عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو أختين أو بنتين فأدبهن وأحسن إليهن أدخله الله الجنة. نعم أيها الإخوة المؤمنون، وغدا يوم القيامة يكبو بالإنسان عمله، فلا يجد من يقدم له حسنة واحدة، لكن يجد تربية الأولاد تنفعه يوم لا ينفع مال ولا بنون. هل لا ينفع مال ولا بنون ليست على عمومها وإطلاقها، بل الأولاد ينفعون آباءهم بعد موتهم، طبعا إذا كانوا صالحين مؤمنين بتربية آبائهم لهم، مثل هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرفع العبد درجة في الجنة فيقول: يا رب أنى لي هذا، إني لم أعمل بمثل هذا. فيقول الله تعالى له: هذا باستغفار ولدك الصالح لك، أي بوهناك هذه الدرجة مش بعملك ولكن بولدك الصالح الذي ربيته وخلفته خلفك. صلى الله تعالى أن يصلح أبناءنا وأبناءكم وأن ينبتهم نباتا حسنا، اللهم اكلأهم بعنايتك وارعاهم برعايتك، اللهم آيس الشيطان منهم كما آيسه من رحمتك، وقنطه منهم كما قنطته من عفوك، اللهم اجعل هذا الجيل من أجيال المسلمين جيل نصر وتمكين. اللهم يا أرحم الراحمين أصلح بناتنا وأصلح شبابنا وأصلح أزواجنا، ولا تسلط علينا من ذنوبنا من لا يخاف فينا ولا يرحمنا. اللهم اشف مرضى المسلمين ولمحزان المسلمين وطب أسرار المسلمين، وتول جميع أمور المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، في العراق، في الشيشان، في كشمير، في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا. ملك البلاد محمدا السادس ورجعه الأمور الحسن، اللهم احفظ الحق وإزهار الباطل، وأيده بإمارة صالحة تعينهم على خدمة الإسلام والمسلمين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.